إنما نسأل عنك يا بعلي أين يدفن الشهيد؟ نعم أحسنت، في مصرعه حيث وتم. هذا قول من؟ عنك أحمد، قول من هذا أن الشهيد يدفن في مصرعه؟ نعم، وقال لئمة الأربعة، قول جمهور أهل العلم. والدليل عليه حال جابر. أحسنت. وغير الشهيد أين يدفن يا مداوم؟ نعم، المكان الذي مات فيه. أحسنت، هذا هو السنة فيه، وهذا الذي كان عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يدفن حيث مات، أو في المكان الذي مات فيه، أو قتل فيه الشهيد، لقوله أسرعوا بالجنازة، لما جاء في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وجدت في نفسها دفن أخوها عبد الرحمن بغير الموضع الذي مات فيه، وجدت في نفسها منها وتمنت أنه يدفن في مكان الذي مات فيه ولا ينقل، إلا إذا كانت هناك مصلحة لنقله فلا بأس أن ينقل، فإن لم تكن مصلحة فيكره نقله، والشافعية يرون تحريم نقله. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. تخريج حديث عائشة، رواه الإمام أحمد السادس 28 و200، وابن ماجه برقم 1465. باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. وابن حبان باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم 1451، كلهم من طريق محمد بن مسلمة، كلهم من طريق محمد ابن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب، عن يعقوب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول ورأساه، وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه. وهذا المرض استمر به إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وهو يشتكي إلى أن مات. بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وصليت عليك ثم دفنتك. ثم دفنت فيه. قلت لك أني به. قلت لك أني بك أن لو فعلت ذلك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيت قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه. قالت لك أني بك أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فعرست فيه بعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تدفنني وترجع إلى بيتي فعرست ببعض النساء فتبسم من هذا الكلام. ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه والحديث بهذا السند فيه عنعنة بن إسحاق. قال الحافظ كما في التلخيص وأعله البيهقي بابن إسحاق. قال ابن تركماني انتهينا من هذا الجوهر النقي. وقال ابن تركماني في الجوهر النقي 92 و300 وفي سنده محمد بن إسحاق تكلموا فيه. وقال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح الحفاظ يتوقون ما ينفرد به والبخاري أخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله فغسلت فيه. وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على المؤمنين. لأنهن نساء في الجنة فحكم الزوجية باق انتهى. وقد صرح بالتحديث في بعض طرق الحديث ولم ينفرد في بعض طرق الحديث. قال العلامة الألباني قلت في الإرواء قلت قد صرح بالتحديث في السيرة فأمن بذلك تدريسا فالحديث حسن ثم قال الحافظ كلام الباني ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان. ثم فالحديث حسن، ثم قال الحافظ ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد النسائي. وأما ابن الجوزي فقال لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق. وأما ابن الجوزي فقال لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق، وأصله في البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. انتهى كلام الشيخ، يعني انتهى كلام الحافظ الذي نقله الشيخ. قلت أي الشيخ الألباني، ورواية صالح في المسند عنه عن الزهري، عن عروة عن عائشة. قالت دخل علي رسول الله في اليوم الذي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه. قالت دخل علي رسول الله في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه، فقال ورأساه، فقلت ورأساه، فقال ورأساه. فقال وددت أن ذلك وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. قلت قول صالح بن كيسان، كلام الشيخ أيضا، قلت قول صالح بن كيسان في رواية فهيأتك نص عام، يشمل كل ما يلزم الميت، إذن لم ينفرد ابن إسحاق بل تابعه صالح. فهيأتك نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة. فهو بمعنى قول ابن إسحاق في روايته فغسلتك وكفنتك. ثم صليت عليك. فالحديث بهذه المتابعة صحيح، والله أعلم. انتهى من الإرواح. فالحديث ثابت، ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في السيرة، وهكذا أيضا عند البيهقي، وأيضا لم ينفرد، تابعه صالح بن كيسان عن الزهري، ورواية صالح تشمل قول ابن إسحاق وهي بمعنى قول ابن إسحاق، فإنه قال في روايته فهيأتك ودفنتك، فقول فهيأتك نص عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن. فإذا الحديث ثابت مع هذه المتابعة يكون صحيحا، فمن ضعفه لم يأتي بحجة توعيه. فالخلاصة الحديث يدور بين الحسن وبين الصحة، فعلى ما ذكر الشيخ من المتابعة لا مانع أن يرتقي إلى الصحة، فهو صحيح بمتابعة إسحاق، بمتابعة صالح بن كيسان، ولا من أهل العلم من يحسن ويقتصر على التحسين ويقول الحديث حسن. لكن مع هذه المتابعة إيش المانع من كونه صحيحا؟ الحديث صحيح، وابن إسحاق قد صرح طريقه بذاتها حسنة، وجاءت هذه المتابعة يرتقي إلى الصحة. أما طريق العنعنة فقد سمعت أن العنعنة قد جاء ما يرفعها، وقد جاء ما يؤمن التدليس وهو التصريح منه رحمه الله. وابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديد. الحديث هذا ثابت. حديث أسماء بنت عميس رواه الدارقطني في سننه. الثاني 79 من طريق عبيد من طريق عبد الله بن نافع المدني. من طريق عبد الله بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد الهاشمي عن أمه عن أسماء به. عن أمه عن أسماء به والحديث بهذا السند ضعيف. عبد الله بن نافع ضعيف. عبد الله بن نافع ضعيف بل ضعيف جدا. ضعفه ابن معين ضعفه ابن معين وقال مرة لا يكتب حديثه وقال مرة لا يكتب حديثه وقال ابن المديني يروي أحاديث منكرة يروي أحاديث منكرة وقال البخاري فيه نظر وقال البخاري فيه نظر. وفي الحديث أيضا أم عون وهي غير معروفة. وهي غير معروفة ولهذا قال ابن تركماني كما في الجوهر النقي الثاني 96 و300 ولهذا قال ابن تركماني كما في الجوهر النقي الثاني 96 و300 وفي إسنادي وفي الإسناد من يحتاج إلى كشف حاله وفي الإسناد من يحتاج إلى كشف حاله. وعبد الله بن نافع قد توبع متأكدا من تركماني وعبد الله بن نافع قد توبع تابعه قتيبة ابن سعيد كما في الحلية لأبي نعيم عن محمد بن موسى كما في الحلية لابن نعيم عن محمد بن موسى. ولهذا حسن الحافظ هذا الحديث كما في التلخيص ولهذا حسن الحافظ هذا الحديث كما في التلخيص الثاني 27 و300 وتبعه الألباني في الإرواء. وتبعه الألباني كما في الإرواء 62 و100 62 و100. وقال الحافظ التلخيص وقد احتج بهذا الحديث قد احتج بهذا الحديث أحمد بن المنذر أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. الحديث إن انتفت علة عبد الله بن نافع بالمتابعة فلا زال فيه هذه المجهولة أم محمد بن عون أو أم عون بن محمد. وعون بن محمد ينظر في حاله يقول هل هو مجهول. الحديث ضعيف. فإن انتفت علة الحديث بعبد الله بقي علة الجهالة. مثلا الحديثان تقدم الكلام على ما يتعلق بهما تقدم الكلام على ما يتعلق بهما وهي مسألة غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها وهي مسألة غسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. واستدل بهما الجمهور على جواز غسل كل واحد منهما الآخر واستدل بهما الجمهور على جواز غسل كل واحد منهما الآخر. وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي ورواية عن أحمد إلى أن الرجل لا يغسل زوجته لأنه بالموت بطل النكاح وحصلت الفرقة بدليل أنه يجوز أن يتزوج أختها فإذا كان هذا فلا معنى لكونه يطلع عليها ويغسلها فالفرقة إذا حدثت وأبطلت النكاح حرم اللمس والنظر وأجابوا عن أثر أسماء بأن في سنده من يحتاج أو يحتاج إلى كشف حاله وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فالسبب بينهما لم يقطعه الموت انتهى من الجوهر النقي. والراجح هو قول الجمهور كما تقدم. وما ذكروه من العلة في المنع تقدم الجواب عليها. وأن الزوجية لا تنقطع بالموت. بدليل التوارث بينهما والله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم فسماها زوجة ولا ينبغي الالتفات للتعليل إن وجد الدليل وقد وجد وهو حديث عائشة وابن إسحاق لم يتفرد بل تابعه صالح بن كيسان كما تقدم بيانه. وما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لأمته إلا بدليل يخصه به دون غيره فالحاصل هذا التعليل مع الدليل لا يقوم. حديث عائشة ثابت وما عن الحديث به من عنعنة بن إسحاق فقد انتفى بالتصريح وبالمتابعة أيضا، فالحديث صحيح. هذا بالنسبة لأسر الرجل لامرأته، وهكذا أيضا مع ما تقدم من إشارة إليه أن الأصل عموم الشريعة، وأن ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لأمته إلا بدليل خصه، وما عندنا دليل على الخصيصة أن هذا مختص به النبي دون غيره، فيبقى الحكم فيه وفي غيره، والأسوة عامة فيه عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص به دون الغير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فما جاز له يجوز لنا. وقد أشار إلى أنه لو ماتت قبله لغسلها، ففيه دلالة واضحة على أن الرجل يغسل زوجته وأن الزوجية لا تنقطع بالموت. وأما تغسيل المرأة زوجها فيدل على جواز حديث عائشة، وأما تغسيل المرأة زوجها فيدل على جوازه حديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إلا نساؤه. قال البيهقي فتلهفت، قال البيهقي فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا لأمر جائز، انتهى. قال البيهقي فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا لأمر جائز، انتهى. وقد رويت آثار كثيرة تقوى بمجموعها، وقد رويت آثار كثيرة تقوى بمجموعها، منها أن نساء أبي بكر غسلنا أبا بكر، وكان هذا من وصية أبي بكر، وكان هذا من وصية أبي بكر. وهكذا تقدم معكم أثر أبي موسى أنه غسله أزواجه أو زوجته. ونقل ابن عبد الباب في الاستذكار الثاني 37 و500 الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها، ونقل ابن عبد البر الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها، انتهى المقصود. الصحيح في المسألتين ما ذهب إليه الجمهور، والمسألة التي فيها الخلاف أكثر مسألة تغسيل الرجل لزوجته، والصحيح أنه يجوز لحديث الباب، فإن الحديث ثابت وإعلاله به العنعنة كما تقدم الكلام على ذلك. والمسألة الثانية وهي تغسيل المرأة لزوجها فيها إجماع، إجماع منقول مع آثار مع حديث عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساءه، فهذا التلهف يدل على الجواز أن هذا الأمر جائز، وإلا ما تلهفت، الشخص لا يتلهف إلا على فواتيش، على فوات أمر جائز. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.